مساء الصبح يا غزال، أنا بقدم مشاركتي. أولا الله يعطيك العافية، ما قصرت، أنت أفدتنا ويعني جمعت كل شيء وزدت بعد، الله يعطيك العافية. ف يعني ما راح أضيف عليك كثير، يعني تقريبا كل النقاط اللي سجلتها أنت مررت عليها، لكن يمكن في بعض الأمور، قضية الشك والحيرة، يعني هذه من الموضوعات اللي يركز عليها ابن تيمية والحشوية عموما، يعني اتباع ابن تيمية، في رمي أهل الكلام والمتفلسفة عموما بأنهم لم ينتهوا إلى حقيقة، لم ينتهوا إلى يقين، إنما وصلوا إلى شك وحيرة. وهذا يعني له شواهد من نصوص أهل الكلام، لكن هم ما فهموا القصة. يعني الشك والحيرة التي ينتهي إليها المتفلسف والمتكلم ليش تشكل جاهل، إنما شكل العالم المتبحر المتعمق الذي وصل إلى نقاط بعيدة جدا في العلم. يعني مثل الآن في الفلك والفيزياء يصلون إلى يعني مستويات عالية جدا جدا، ولا يجدون يعني حل للكون، مثلا ما في تفسير، كل ما تعمقوا أكثر وجدوا أن الحقيقة أكبر وأعمق. وهكذا المتفلسف والمتكلم إذا يعني تعمقوا في العلم وفي الأدلة وفي يعني العقل والمنطق، وجدوا أن الحقيقة يعني صعبة، كل ما اقتربوا منها ابتعدت. بعكس الجاهل دائما تجد أنه قطعي وجزمي. يعني شخص اللي ما يفهم في الفلك شيء بيقول لك عندي قمر وشمس ونجوم وخلاص، هذا هو الفلك. بس مو معناه انه يعني لانه يمتلك هذه القطعيه والايمان انه صار افضل من ذلك الفلكي اللي راح وابتعد وتعمق. فهذه يعني دائما يركز عليها ابن تيميه، ويجيب لك مثلا ابيات الرازي ولابن سينا، مثلا يقول لك لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم ار الا واضعا كف حيره على ذقن او قارعا سن نادم. يعني يقول لك شوفوا هذول هم الفلاسفة والكلام، ما وصلوا إلى يقين، وصلوا إلى حيرة وشك. بينما المقصود أن هذه يعني منتهى العلم، يعني هذا هو التبحر. أنت عندك يقين لأنك جاهل، لأنك تعتمد على يعني أشياء سطحية وبسيطة. وطبعا أصلا يعني يوجد في الفكر الحشوي قضية الوسوسة والشك في العقائد وكذا، هذه قضية يناقشونها هم دائما، ما يدل على أن المنهج نفسه يصنع الشك ويصنع الحيرة. أيضا مشكلة أخرى، وهي أن ابن تيمية يصف الرازي بأنه من الأذكياء ومن العباقرة، وغير الرازي مثلا ابن سينا وكذا، يعني يصفهم بأنهم أهل عقول كبيرة، يعترف بهذا الشيء ويشرح كتبهم، يعني كتاب المحصول في أصول الفقه شرحه ابن تيمية. وفي نفس الوقت يتهمهم بأنهم أهل تناقضات وأهل ضعف عقول وأهل يعني جهل. كيف أنت تؤمن وتذعن للشخص بأنه ذكي وعبقري، وفي نفس الوقت تقول بأنه جاهل أو أنه يصل إلى شك وحيرة؟ هي واحدة من ثنتين، إما أنك لم تفهم ما وصل إليه هو، أو أنك يعني متناقض مع نفسك، أنت اللي ما وصلت إلى مستوى ذكاء طالما أنك يعني تعترف له بهذا الشيء. ومشكلتهم مع أرسطو، منطق أرسطو، يعني ابن تيمية ذم الرازي بأنه من أصحاب منطق أرسطو ومتبع لأرسطو وكذا، أو مشتغل بهذا العلم. العلم اليوناني خصوصا أرسطو هذا ما يقدم شيء يتعلق بالإيمان، هو يعطيك آليات كيف تفهم فقط. يعني ما أدري كيف تصبح الوسيلة مشكلة. أنت تبي مثلا تركب سيارة على أساس توصل إلى مكة، يعني الوسيلة ما تغير من الغاية شيء. يعني هذا المنطق ما يقدم إيمان أو يحرف في العقيدة أو يتحكم في اليقين، هذا مجرد قواعد وأبجديات تعطيك وسيلة للوصول إلى الغاية، تقدر تستخدمها في الدين وفي غيره. أما القانون الكلي للرازي فأنت ذكرته ابن زيدان، لكن في نقطة أيضا، طبعا ابن تيمية الرازي يقول إنك إذا اتهمت العقل فأنت تتهم العقل والنقل سوية. يعني النص توجه في بداية الأمر إلى عقل، وإذا كنت تطعن في العقل أو تقدم النقل عليه فأنت طعنت في الأمرين. والأمر الثاني أن النقل في بداية العصر الأول، يعني عندما كان النص يتنزل على النبي وكان ينشره ويذيعه إلى الناس، كان النص في تلك المرحلة وفي ذلك السياق وذلك الظرف كان مقتضى العقل، كان مقتضى العقل. بعدما انتهت هذه المرحلة وانتهى السياق وانتهى الظرف، لا خلاص الآن جاء دور العقل ليفهم ويفسر النص. هذه نقطة عبقرية، يعني يعني من يقدم العقل على النقل وما يقول لك أنا أتحكم بالوحي، لا، هو يقول أنا متفق معكم في أن النقل مهم وضروري، لكن النقل هذا كان خاضع لظرف وسياق، وأثناء نزوله في تلك المرحلة الأولى كان مقتضى العقل. طالما أن المرحلة انتهت خلاص، العقل الأول ذهب، الآن أنا أقدم العقل على النقل. بعدما انتهى العصر الأول اللي كان النص فيه يوافق العقل، أنا في هذه المرحلة أقدم العقل وأحكم على النقل. ما أدري أنا قدرت أشرح النقطة دي ولا لا. عموما أنا شرحتها في بعض المقالات، من يعني كلام الرازي وأمثاله أحكم وأقوم في هذه المسألة. شكرا لكم.